السلام عليكم. في صوت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. كل السؤال: هل الحرص على الحاضنة الشعبية يعني الاعتماد عليها؟ فيبدو أن منهج الدولة يقوم على تربية الحاضنة دون الاعتماد عليها. الحرص على الحاضنة لا يعني الاعتماد عليها، لابد أن كل مسلم يحرص على، أو كل صاحب جماعة أو كل جماعة تحرص على، الجماعات الثانية السنية لابد عليها أن تحرص على إنشاء الحاضنة. هذا الحرص لا يعني بالضرورة الاعتماد عليها، ولكن الخلل في بعض الجماعات أو في بعض التيارات وجعلهم من مسألة الحاضنة مدار العمل، يعني نحن نعمل من أجل توفير الحاضنة، وهذا الكلام غير صحيح. فالعمل لتوفير الحاضنة يجب أن يكون على أساس، هو على أساس أننا ننشئ ناس مقتنعين بهذا المنهج لكي يستطيعوا أن يطبقوه، تمام؟ وهو يعني من تكثير سواد المسلمين وتكثير سواد أهل الحق وتقليل سواد أهل الباطل وقدرة أهل الحق على التصدي ومواجهة أهل الباطل. فهذا يعني هو يعني أصل الموضوع. أما أنك تحرص على الجماعة وتحرص على الحاضنة وتحرص على إنشاء هذه الحاضنة وتعمل لذلك وتجتهد وتسعى في ذلك وتبذل ما تستطيع من أجل ذلك، هذا ليس خطأ، وليس خطأ أنك يعني تتلطف وتبين وتوضح، ولكن الخطأ مثل ما قلت أنك تجعل مدار العمل على هذا، يعني أنك إذا نفرت الحاضنة فهذا يكون يعني خلل في عملك. لا، أنت قد يكون بعض طرحك ينفر الناس منك، وقد يكون بعض طرحك يعني يتسبب في ذهاب الناس يعني. ولذلك أبي بكر الصديق يعني، وهذا طبعا من فقه هذا الصحابي، لما تكلم في مسألة ترك الزكاة قال كلام في غاية الخطورة. هذا الكلام لو قلناه اليوم، تأمل هذا الكلام، لو قلناه اليوم لعد من أكبر أسباب التكفير بين الناس، صح؟ لما نتكلم مثلا، لما يقول لك أبو بكر: والله لأقاتلنهم على عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله ومنعوني إياه. إيش يعني أنه يقاتلهم على عقال؟ يعني العقال هو حبل البعير، الذي حبل الإبل الصدقة التي كانوا يأتون بها، لأن إبل الصدقة تعرفون كانوا يسلمونه يعني بحبالها. إبل الصدقة تعرفون الإنسان لما كان يخرج إبل الصدقة من إبله، كان يعني يفرض عليهم أنهم يأتوا يسلموها إلى إلى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالحبال أو بالعقال التي كانت عليها. فأبي بكر كان يقول: لو منعوني هذا العقال، تأمل، هذا العقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطوني إياه لقاتلتهم عليها. يعني أنت تعمل جبهة من أجل عقال، صح؟ ولكن هذا لماذا تعمل هذا الشيء؟ لأن في ذلك الوقت فهم من مسألة العقال مسألة الزكاة أصلا، تمام؟ يعني أنت لو منعت عقال كنت تؤديه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أعطيته لأبي بكر، يعني أنت فرقت في مسألة إعطاء الصدقة حتى ولو بمجرد هذا، يعني هذا ينقص مقدار الزكاة أو أحقية الزكاة للإمام. إلا أبو بكر أنتم تعرفونه يعني اشتكى من فقره، لأنه كان تاجر لما صار خليفة، تمام؟ ما كان يأخذ الأمور لنفسه حتى يقاتل ويكون عنده بخل ويقاتل، وكيف هو الذي يعني أعطى كل ماله للرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الكلام، هذه مسألة مهمة أن تفهم من خلالها أن هناك بعض المسائل قد ينفر الناس، قد لا يستوعب حتى بعض أصحابك، ولكن إذا الأمر تعلق بأساسيات الدين لابد أن تصدع بذلك. إذا ما صدعت بذلك إيش اللي راح يصير؟ راح يصير أن هناك فهم خاطئ سيصل إلى الناس على أنه إسلام، وهذا مع الأسف الشديد التي قامت القاعدة بها من تبيان مسألة القتال تحت الرايات الكفرية وإجازة ذلك. فالناس قالوا يعني إيش المشكلة فينا نقاتل تحت رايات كفرية؟ إيش المشكلة فينا نقاتل تحت راية عبد الجليل؟ إيش المشكلة فينا نقاتل تحت راية الجيش الحر؟ إيش المشكلة؟ ها؟ فعلم أننا لماذا؟ لأننا سنحاول تدريجيا أن نكسب الناس، وقد تنجح أن تكسب الناس، ولكن لا تكسب لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، ستكسب لهذا المنهج المعوج. فهم كيف؟ فهذا الذي خلانا نتكلم في هذه المسألة أكثر من مرة. فالحرص على مسألة الحاضنة الشعبية قد يكون هناك أمور ليس بالضرورة تأمل هذا الكلام، ليس بالضرورة أنك توضح مسألة في وقت ما مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكي لا يسكن الحاضنة الشعبية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام وبجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. صح؟ الآن ما الذي يترتب على هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم؟ الذي يترتب عليه في هذا الوقت الحساس، في هذا الوقت الحرج، يترتب على ذلك أن الناس يقولون: انظر محمد لا يعظم شعائر الله ولا يعظم الكعبة، الذي ظل يدعون إلى رب الكعبة وهو يهدم الكعبة، حتى تأتي وتبين للناس أن إبراهيم بناه بهذه الطريقة، كيف ستثبت ذلك وتظهر هذا؟ لو شخص كيف يعني، هذا ما عندك تلفزيون، ما عندك انترنت، كيف ستظهر هذا الأمر للعالم أجمع؟ والناس جل أخبارهم في ذلك الوقت كان عن خلال عن طريق السماع، فجل الناس لم يأتوا إلى الرسول وضموا يبايعوه بأنفسهم، وإنما كانوا يرسلون إليهم الوفود ويبايعونهم من خلالها. صح ولا لا؟ وكذلك لأبي بكر وكذلك لغير من الخلفاء. فهذا أمر صعب جدا، كيف ستظهر للناس أن هذه قواعد إبراهيم وأن هذا الأمر، هذه عملية تطول. لو فعلت هذا الأمر إيش اللي راح يصير؟ ربما حتى الذين آمنوا معك سينقلبوا عليك. إذن أنت تحرص على مسألة الحاضنة الشعبية، تحرص على ذلك، ولكن في الأمور، ولكن لنأتي ونبين هذه المسألة. إذا ما فعلت هذا ما الذي سيترتب عليه؟ يعني هل يترتب على عدم هدم الكعبة إضاعة الدين لا، إضاعة الصلاة لا، إضاعة التوحيد لا، إضاعة السنن لا، إضاعة الواجبات والفرائض لا، تمام؟ فإذا ما كان الأمر بهذه الضرورة الملحة في الشرع أن تقول أو تفعل أو تتعامل، لا يجوز لك أن تفتن الناس في أمور لا يستوعبوها، لا يستطيعون أن يفهموها في الوقت الحالي، حتى وإن كان أمرا جيدا، أمرا مستحبا. فهم الكلام كيف؟ ولكن لننظر إلى نفس طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه أسامة يناشده في تلك المرأة المخزومية التي سرقت، تمام؟ كانت هناك امرأة سرقت، وكانت فتعرفون أنتم حكم السرقة قطع اليد، فقالوا: كيف هذه امرأة وتقطع؟ مشكلة عظيمة، صح؟ وهؤلاء مكة والآن هم دخلوا في الإسلام ونحن يعني بالكاد يعني فتن ومشاكل أمور كثيرة جدا، ماذا نفعل نحن هنا؟ قال يعني نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونستشفى لهذه المرأة لعله يقبل شفاعتنا، تمام؟ فقالوا: من الذي يجرؤ أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ قالوا: أرسل أسامة. فذهب وتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وعنف عليه يعني وشنع عليه هذا القول، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم ذهب إلى الناس وبين لهم، قالوا: أن الذين يعني كانوا من قبلكم كان إذا سرق منهم الشريف تركوه، وإذا سرق منهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. لماذا؟ لأن هذه الأمور لها علاقة بمسألتين: حق الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة لا يجوز لك أن تتعاون في ذلك، وحق المال الذي يسمح المجال للناس بأن أن أن أن أن يعني يتطاول على بعض في وتصبح سنة بعد ذلك. لو تنظر إلى آثار يعني السلبية التي تترتب على قبول شفاعة الرجل في مثل هذه الحدود، لا يعني طال بك الزمن وأنت تحصيها، تمام؟ فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل هذا الأمر حتى ولو افقدته الحاضنة الشعبية. ما يجوز لك أنك يعني يعني تفقد الحاضنة الشعبية أو تفقد الناس أو تفقد الناس في أمور أقل من حجمها، ولا يجوز لك أنك تهتم بالحاضنة الشعبية إذا تعارضت مع أصل من أصول الدين. واضح الكلام؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا أعطيك مثال آخر. في الرسول طبعا حاصر الطائف ولم يفتحها ورجع عنها، تمام؟ تعرفون القصة في السيرة. ثم بعد ذلك أتى وفد الطائف وفد الثقيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني تضع عنا الصلاة، تضع عنا كذا، ما وضع عنهم حاجة. طب هو بحاجة إلى، طب هؤلاء يعني حاصرهم وكذا ولم يفتح يعني بلدهم ورجع عنهم، الآن هم الذين يريدون الإسلام، أليس من الأفضل أننا نحاول أن نتودد إليهم ونكسبهم ونجعلهم يتدرجون في مثل هذه الأمور؟ لا. لماذا؟ لأن لو كل واحد أتى ويعرض الإسلام ويقبل بشروطه لانتهى الإسلام، تمام؟ ثم بعد ذلك قالوا طيب أنك يعني يعني لا لا لا لا لا تجبرنا على أننا نكسر اللات، كان صنمهم يعني طاغوتهم في الطائف في ثقيف كانوا يعبدون اللات، فقالوا لا لا لا لا يعني تؤجل لنا كسر اللات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل بوجود هذه الأصنام. قالوا أن تتركوا لنا السنة، فما قبل بذلك، فنزلوا عنه حتى ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤجلهم يعني هكذا مدة محددة لذلك. وهذا يعني فيه من الحكم العظيمة، لأنك لو أعطيت لهم يعني 20 يوم، 5 أيام، 5 ساعات، هذا أنت تقر هذه الشرعية، فهم كيف؟ لذلك رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤجلهم أمدا، يعني يؤجلهم يعني وقتا هكذا محددة، تمام؟ يعني أجل المسمى هكذا، وأرسل يعني من يهدم الله. وهذه يعني مسألة عظيمة جدا، أنت بحاجة إلى أولى. طب يعني هم سيقولون لك اكسر هذا الأمر بعد شهر، وين المشكلة؟ صح ولا لا؟ وين المشكلة لو أنت تكفر الله بعد شهر؟ هذه مشكلة عظيمة جدا لا يفهمها إلا من يفهم التوحيد على أصوله، لأنك لو أجزت عبادة غير الله سبحانه وتعالى لشهر مثل أنك أن تجيزه إلى أبد الدهر. نفس الحال، نفس الكلام، إذا أجزته اليوم واحد تجيزه إلى أبد الدهر. وخصوصا أنهم أتينا يعني أتوا يتكلمون مع أكبر رئيس في الدولة الإسلامية وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فأنت عليك أن تفهم هذه المسائل في مسألة الأولوية. فإذا ما عرفت مسألة الأولوية تقع في مثل هذه الأمور ببساطة شديدة، مسألة الشرك، مسألة التي يترتب عليها أصول الدين، وهناك مسائل أخرى أنت ممكن تؤجلها، ممكن يعني مثلا لو رجل عنده شرك وعنده كفر وعنده كذا، أنت لا تأتي وتقول له نحن يعني نحن لا نقبل بك إلا إذا تركت مثلا شرب الخمر أو كذا. نعم ستبين له شرب الخمر حرام، ولكن أساس توحيد كلامك له سيكون على مسألة التوحيد وعلى مسألة الشرك. ثم بعد ذلك تنظر في مسائل الحرام وما في مسائل الواجبات وما يترتب عليها، وتقدم الأولى والأخطر وما شابه. فإذا عرفت هذا، عرفت أن هناك مسائل الشرع ممكن أن يسكت عنها، والدولة الإسلامية ممكن أن يمهلوا الناس بسبب يعني قربهم من الجاهلية وبسبب بعدهم عن الإسلام وبسبب عدم يعني أهمية هذه المسألة لدرجة أنك لابد أن تطبقها عليهم الآن، تمام؟ وهناك مسائل لا يجوز لك أن تقرها ولو للحظة واحدة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرجوا الى اظن كان الى الى الى غزو هوازن قال كلام يعني في غايه الخطوره لاناس هم الان يعني الان كما انتم تعرفون ان المطوعه او عفوا ان الذين خرجوا من مكه من حديثي العهد بالاسلام من اسلمه مكه او مسلمه مكه او الطلقاء كانوا تقريبا 800 او اكثر وقال او كذا الله اعلم بهذه الاعداد يعني. فاتوا الى هذه ذات الانواط فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط نجعل هناك حاجه نتبرك بها كذا. ها الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون أي مراعاة لأنهم كانوا أهل جاهلية ويقول لا نحن الآن في القتال وبعد القتال نحن الآن نوحد الصف في قتال هوازن. تأمل هذا السلام، هذا سلام مهم جدا أن تفهم يا أخي، لأن كثير من الناس يتكلم والله يا أخي يعني بجهل عظيم جدا في شرع الله سبحانه وتعالى. لما قالوا نحن هدفنا الآن قتال النظام النصيري وبعد، ما في هذا الكلام في شرع الله سبحانه وتعالى. الهدف هو بيان التوحيد، لأن قتال بشار لم يجب إلا بعد التمسك بالتوحيد ونبذ الشرك، وكل ما ترتب على ذلك فهو داخل تحت هذين البندين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الجيش الإسلامي الذي قد يتسبب هذا الموقف منه يعني بهكذا يعني مشكلة في في في في الجيش الإسلامي في الجيش الجهادي، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفس محمد بيدي كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبين لهم شرك هذا الموضوع في الحال. ما يقبل هذا الكلام لكائن من كان، ما يقبل. لماذا؟ لأنه إيش فائدة أنك تأتي وأنت مستضعف تقول للناس قل يا أيها الكافرون، ولا تقول للناس هذا الكلام وأنت ممكن في 10,000 من المسلمين، صح ولا لا؟ يعني ما فائدة أنك تصدع بالحق وأنت مستضعف تبين للناس التوحيد وتبين لهم الشرك وتحذرهم من الشرك وترغبهم في التوحيد ولا تقوم بهذا الأمر وأنت ممكن وأنت تفتح مكة وأنت عندك جيش لا أحد يستطيع الوقوف في وجهك، تمام؟ وهذا الذي نحن عدناه على القاعدة ومن على شاكلتها من الذين يعني اتخذوا هذا المنهج. لما قالوا يا أخي نحن لو قلنا هذا سينفر الناس، ليس مهما أن ينفر الناس، ليس مهما أن الحاضنة الشعبية تخسرها أو تكسبها، المهم هو الصدع بالتوحيد، لأن عدم الصدع بالتوحيد سيجعل هناك عدم تمييز بين التوحيد والشرك. فالإنسان قد يريد الحق فيقع في الشرك، قد يريد التوحيد فيقع في الشرك، وقد يريد السنة فيقع في البدعة، وقد يريد الهداية فيقع في الضلال. تأملت كيف؟ ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الأساسية في شرع الله سبحانه وتعالى ما كان يهتم بمسألة الحاضنة الشعبية حتى وهو في مكة مستضعف. لا تأتي وتقول لي نعم الرسول كان عنده دولة وجيش، لا، حتى وهو في مكة مستضعف. يعني ايش فائدة انك تكفر عبد المطلب مثلا، صح ولا لا؟ يعني ايش فائدة انك تكفر اباء واجداد قريش الذين مضوا؟ ها الله سبحانه وتعالى يقول تلك امة قد خلت، تمام؟ لان اقرار هؤلاء وعدم المفاصلة مع هؤلاء سيترتب عليه عدم المفاصلة مع هؤلاء، فهم كيف؟ فأنت عندما تبني التوحيد تبنيه في كل الاتجاهات، يعني هكذا على طريقة ثلاثي الأبعاد، تبنيه هكذا يعني على يمين وعلى يسار وفوق وتحت وبالعرض وبالسخن كمان، تمام؟ أنت تبني منظومة كاملة، ما تبني فقط يعني مسألة مؤقتة بالتوحيد، وإنما تبني منظومة كاملة. ولذلك الذين آمنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت والذين آمنوا معه في المدينة رأيت أن الإسلام ما قام بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلا على أكتاف هؤلاء. ليس عجيبا أن ترى هذه المواقف من هؤلاء العظام، يعني تقرأ عن بطولة طلحة بن عبيد الله تسمع العجب العجاب، تسمع عن بطولة سعد بن أبي وقاص، تسمع عن بطولة أبي عبيدة، تسمع عن بطولة هؤلاء الصحابة تستغرب ليس مهما. تمام. فلذلك يعني الإشكالية في مسألة الحاضنة هو إشكالية في فهم الإسلام أصلا. تمام. وهذا سنأتي إليه في كلام الشيخ أبو مصعب السوري، أنك إذا ما فهمت الإسلام فهما دقيقا سيترتب على ذلك يعني عدم قدرتك على الأمور التي ممكن أن تقدمها وتؤخرها في كسب الحاضنة الشعبية، لأن كسب الحاضنة الشعبية هي أحد الأمور التي يطلبها الإسلام. كيف يعني أساسا لو أنت ما تريد حاضنة شعبية ما كذا، لماذا أصلا تقاتل وتعمل وتسوي وتعمل كل هذا الكلام؟ تجلس في جبل من الجبال وتترهبن وتصير مثل النصارى، صح ولا لا؟ وكيف ستقيم هذا الدين؟ كيف ستغزو الكفار؟ كيف ستقيم دولة الإسلام ودولة الخلافة؟ بل كيف ستدخل الناس الآخرين إلى الإسلام بدون أن يكون معك ناس يحملون معك هذا العبء وهذا هذا هذا الثقل وهذا الأمر العظيم؟ إذا كنت وحدك ما تستطيع أن تفعل. لا شك أن المسائل الحاضنة الشعبية من المسائل المطلوبة ومن المسائل الملحة يعني طلبها في شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس على أساس الشرع، ليس على أساس التوحيد، ليس على أساس مقاصد الشريعة الأساسية. لا تأتي تقول نحن نجمع جمع الناس ليس هدفا لذاته، ولكن جمع الناس يطلب من أجل إعلاء شرع الله سبحانه وتعالى. تمام. من أجل القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس من أجل يعني أنك تقوم بجمع الناس لقتال كافر معين وتترك كافر معين، من أجل القيام ببعض الأعمال الجيدة وتترك أعمال جيدة أخرى، من أجل إزاحة وإزالة بعض الأعمال السيئة بعض الأمور السيئة وتترك، لا، وإنما تقوم بإنشاء حاضنة جماعة شاهد ناس من أجل إقامة هذا الدين كما هو. وهذا الدين هو يعني كغيره من الأفكار والمناهج وكل شيء، إذا ما قام به أناس ما تستطيع. لأن هذا المصحف بين يديك، كلام رب العالمين 1400 سنة، هذا الكلام أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل يذهب القرآن هذا المصحف هذا يستطيع أن يحكم الناس؟ ولا يستطيع أن يفعل شيء، صح ولا لا؟ لأن هذا القرآن نزل على ناس، الناس هؤلاء هم الذين يقومون بتطبيقه. ولذلك الخوارج يعني جهنا من استشهاداتهم أنهم غار يقولون كيف حكم الرجال في في في في دين الله؟ كيف هو يستطيع أن دين الله هو الذي يذهب يحكم بيننا؟ هو في النهاية الناس الذين يعملون هذا الأمر. ولذلك علي يعني قيل أنه هكذا صار يضرب بالمصحف ويقول أن انطق يا مصحف، فقال يعني يعني غفر الله لك يا أمير المؤمنين، كيف ينطق هذا؟ إنما هذا يعني هو يعني كلام في في في في في في, في, في هذا المصحف، ونحن الذي نتكلم به ونحن الذي نحكم به. قال انظر إلى أصحابه، وهذا هو الأصل، أن إذا ما كان هناك ناس يقومون بهذا الدين ما هذا الدين ما ينبغي يبقى هو مثل ما هو. الرسول صلى الله عليه وسلم معه دين، معه توحيد، معه أفضل بني آدم، كما سيد ولدي آدم، لا يستطيع أن يحكم مكة، مش أنت أو غيرك، لماذا؟ لأن ما فيش هؤلاء الناس هؤلاء الناس يقولون أن يتواجدوا ويصلوا إلى عدد النصاب حتى تستطيع أن تقوم بهذا. ما عندك هؤلاء الناس ما تستطيع أن تفعل هذا الأمر، مستحيل. هذا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كنت 10 أشخاص تستطيع أن تقيم الدين على هؤلاء 10 فقط، أو على ربما 20 أو 30، تمام، لا تستطيع أن تقيم الدين على 100 مليون، ما مستحيل هذا الأمر، هذا مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. لذلك سواء كنت يعني مسلما أو كافرا لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر لوحدك، لابد أن يكون معك ناس مقتنعين بالطريقة يحملون معك هذا الأمر، يقنع ويجبر الناس الآخرين أن يدخلوا فيه ويكون لهم القدرة على ذلك. يعني مثلا لو نحن مثلا في قرية فيها 1000 شخص، تمام، لو فيها 200 شخص ممكن أن يحكموا هذا الألف، تمام، ولكن لو هناك 5 أشخاص لا يستطيع أن يحكموا هذا الألف، 5 أشخاص لا يحكموا من؟ لا يستطيع أن يحكموا حجا، فهم كيف؟ فهناك قواعد لابد أن تتبعها لكي تصل، ومن أعظمها هو أنك تنشئ حاضنة لهذا المنهج الذي عندك لكي تستطيع أن تطبقه على الأرض. أما الدولة الإسلامية، نحن أطلنا في هذا السؤال الإجابة على هذا السؤال الله المستعان. أما الدولة الإسلامية وهذا فيبدو أن يعني يقول الأخ فيبدو أن منهج الدولة يقوم على تربية الحاضنة دون الاعتماد عليها. لا، الدولة أيضا تعتمد على الحاضنة، يعني الدولة أيضا تعتمد على الحاضنة. وإلا أساسا الدولة تظن أن يعني الدولة خلال هذه السنوات يعني كيف استطاعت أن تمتص مشروع الصحوات؟ يعني هل تظن أن الدولة إيش يعني ناس أتوا من القمر ولا لأنه ناس مسلمين خلاص؟ مش صحيح هذا الكلام، مش صحيح هذا الكلام البتة. فهم كيف؟ لأنما الدولة تعتمد على الحاضنة وبشكل كبير جدا، ولكن أحد مميزات هذه الدولة أنها لا تساوم على أمر دينها. يعني هذا هو الفرق. الدولة ما تأتي وتقول يعني يا أيها الناس نحن معكم ونحن منكم، إذا أردتم فنحن وراءكم ونحن نرضى بمن ترضونه. ما فيش هذا الكلام. الدولة ما تقول والله نحن سنترك يعني حكم المرتد ونترك القصاص من الصحوات ونترك ممن يعتدي على الشريعة والله لأننا لا نريد. مفيش هذا الكلام. فهم كيف؟ لذلك الدولة من مميزاتها العظيمة أنها صدعت بأمور يعني الناس كلها كانت أو جل الناس كانوا يرفضونهم بها، وما اهتمت بمسألة أن الناس يقبلون أو لا يقبلون. لماذا؟ لأنها رأت أن الصدع بمثل هذه المسائل من الواجبات المتحتمة. وهذا طبعا من أيام أبو بكر البغدادي، من أيام أبو عمر البغدادي، بل من قبل ذلك من أيام الشيخ أبو مصعب الزرقاوي. يعني أبو مصعب الزرقاوي لما تكلم في الرافضة وأشهد في ذلك وفصل في ذلك ويعني أطال وأجاد يعني رحمه الله على بعض المآخذ من كلامه، طبعا لما تكلم في الرافضة يعني تأمل يا أخي يعني هذا الكلام كم تسبب من مشاكل عند الناس يعني عنده. ولكن بالإضافة إفعال بنى قاعدة سليمة لمسألة القتال مع الرافضة، بنى حاضنة سليمة لمسألة القتال مع الرافضة. نحن لا نقاتل الرافضة والله فقط لأنهم يعني هكذا كفار أو مشركين أو كذا. بيّن مشكلة الرافضة من ألفها إلى يائها تاريخيا تفصيليا شرعيا كل حاجة. فهذا الموضوع تسبب في إنشاء حاضنة سليمة في التعامل مع الرافضة. الآن الأخوة في الدولة يعني جملة وتفصيلة لا يرون إسلام الرافضة ولا يرون العيش معهم ولا يقبلون بذلك ولا أي شيء. وهذا من أيام أبو عمر البغداد. ولذلك لما كانوا يمسكون القرى وكذا الرافض يهربون، ما تستطيع أن تعيش في منطقة يحكمها الأخوة في الدولة. يعني أصبحت هناك مفاصلة كاملة كلية، وهذا الذي يعني المفروض أن يشتغل عليه. فالأخوة في الدولة يعتمدون على الحاضنة ولكن لا يداهنونها، لا يتنازلون عن مبادئ الشرعي وعن مبادئ مقاصد الشرعي من أجل الحاضنة، وأن الحاضنة تغضب أو لا تغضب. نعم قد يقومون ببعض المسائل، ها قد يعني قد يراعون بعض المسائل. يعني هم الآن توسعوا في قبول توبة المرتدين، تمام. يعني هم كانوا في العراق والآن حتى يعني في الشام. ويعني طبعا على فكرة يعني هناك كلمة لابد أن تقال في مسألة الدولة، أن الدولة من أعظم الجماعات في تاريخنا المعاصر التي يعني قتل منها ناس وقبلوا توبة قاتليهم، بل يعني وقفوا في القصاص من قاتليهم وكانوا قادرين على ذلك من الصحوة. فهذا يعني كان أمرا جليا في العراق، وقد تكلم يعني أبو محمد العدناني أكثر من مرة في هذه المسألة. فهم كانوا قادرين على أن يصل إلى كثير من الناس، وما كانوا يلتذبون إلا رؤوس القوم أو من يعني كثر خبثه وخطره على الإسلام والمسلمين. فهذا يعني وكانوا يراعون مسألة الحاضنة كثيرا في هذه المسألة. طبعاً لأنك كلما قتلت رجلاً أقل كلما كان هناك إشكاليات أقل في مسألة الدماء والتعصب وما شابه. وهذا أمر يعني جيد وممتاز. ولكن ما كانوا يقولون أن الحاضنة يعني أن الناس ينفرون عنا لو قاتلنا الصحوات. لا، يقاتلون الصحوات، ما في مشكلة في ذلك، لأن عدم قتال الصحوات، عدم قتال لمنظومة الردة التي نشأت وحصل في في في في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت، وهذا الذي يعني أنشأ عندك هذه الكمية العظيمة من المقاتلين الذين يعني قاموا ب ب ب بحمل هذا الدين وبالقتال عليه وبرد عادية المعتدين وبالتصدي لهم وبإقامة الدين في العراق والشام الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأخوة وأن يحفظ كل مجاهد يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، هل في سؤال آخر يا أخوة في الموضوع؟ طبعا يقول الأخ البارحة أخي وحيد أشكل علي اعتراضك على كلمة العدناني، وقلت كان في كلامي بعض التناقضات، ممكن تنحي علي هذا علي الإشكال؟ موضوع الشيخ محمد العدناني، يعني هو قال كلمة فيه بعض الأخطاء، وأنا كنت أود أن أتكلم يعني مستقلا في هذا الموضوع، ابتداء يعني حصل مني ما حصل يعني لغيري من إشكالية فهم بعض كلام مسألة عدم الصدع بالتوحيد، تمام، أو عدم الصدع بالكفر بالطاغوت وملة إبراهيم، والفرق بينها وبين عدم الكفر بالطاغوت. وأنا أستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا يعني الخطأ أو من هذا الكلام الذي قلته البارحة، أنه ما يعني هناك فرق كبير جدا في عدم في الكلام، لأنك تقول لا يصدع بملة يعني ملة إبراهيم ولا يصدع بالكفر بالطاغوت، وهو هذا فرق كبير جدا بين هذا وبين أن تقول أنه لا يتبع ملة إبراهيم ولا يكفر بالطاغوت، وهذا يعني خطأ قبيح مني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان أبو محمد العدناني، وأن يبارك في عمره، وأن يحفظه ويجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. وكذلك أعتذر يعني للأخوة، لأني هجمت على الرجل وربما يعني تكلمت فيه يعني ودلست يعني في هذه المسألة، وهذا لا شك أنه قبيح، فهذا أمر يعني خطأ، وأعتذر للأخوة أني تسببت في فهم خاطئ عندهم في هذه المسألة. نعم. الأمر الآخر على فكرة يقول الآن وحيد ما سلم منه حتى العدنان الذي يناصره، فكيف سيسلم منه يعني من يخالفه؟ الله المستعان يعني. نعم، ولكن يعني بقية الكلام الذي يعني كنت يعني وقفت عند يعني الرجل ما بني على هذا الأصل فهو كلام خاطئ مني لا شك، يعني وكل ما قلته على الذي بنيته على هذا الأصل فهو مردود لا شك، لأنه ما بني على باطل فهو باطل يعني لا شك، وما بني على فهم الكلام بهذه الطريقة فهو باطل. ولكن هناك يعني بعض الإشكاليات الأخرى، يعني طبعا يعني هو التعميم بأنهم لم يصدروا بالكفر بالطاغوت أو لم يصدروا حتى بملة إبراهيم، يعني هذا الكلام ممكن تقبله في بعض الأوقات، وليس بالضرورة أن تقبله في كل الأوقات، يعني القاعدة أو أيمن الظواهري أو من على شاكلتهم لا شك أنهم يعني بيّنوا ملة إبراهيم في أكثر من موضع وبيّنوا بعض المسائل، ولكن لو رأوا المصلحة واجتهدوا في مسألة وسكتوا وأخطأوا في ذلك فكان خطأ قبيحا وخطأ فاحشا أو وخطأ يؤجرون عليه أو يأثمون به، هذا لا يعني أنهم لم يصدعوا بملة إبراهيم وأنهم لا يصدعون بذلك ولا يبينون الكفر بالطاغوت أو لا يصدعون بالكفر بالطاغوت وما شابه. يعني هذا الكلام انا اقول ليس سليما. هذا امر. الامر الثاني وهو يعني من المآخذ الذي انا اخذته على الشيخ كنت اقول انه قال لا يفقه الكلام يعني لا يفقه القرآن ولا يفقه الدين ولا يفهم القرآن مثل مجاهد. وهذا الكلام غير صحيح. وهذا الكلام يعني تكلمنا فيه من قبل. وهذا الكلام هذا الكلام يعني تكلمت فيه في السلسلة الماضية في مسألة أخطاء المجاهدين ولا أود أن أكرر هذا الكلام. وهذا الكلام خطأ يعني وهذا الكلام خطأ وليس فهم الدين يعني يكون فقط للمجاهد أو حتى أن المجاهد يفهم الدين أكثر من غيره. فهناك من المجاهدين على مر القرون وعلى مر التاريخ منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا ما فهموا القرآن ولا فهموا الدين ولا فهموا ولا فقهوا الدين مثل غيرهم يعني أو مثل لأن هذا التعميم على الصحابة ربما يكون أقل لأن الصحابة كلهم مجاهدين. ولكن لو نظرنا مثلا لفعل يعني الذين كانوا في أحد مثلا تمام وإذا نظرنا إلى فعل هؤلاء الذين قالوا جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وإذا قلنا مثلا نظرنا مثلا إلى فعل خالد يعني الذي قتل أناسا قالوا سبينا إذا نظرنا إلى قتل الصحابي لمن قال لا إله إلا الله وإذا نظرنا إلى فهم الصحابة بشكل عام يعني يوم الردة في يعني لما توقفوا في تكفير تاركي الزكاة في قتال يعني هناك مسائل كثيرة يعني من الصحابة. أما إذا تعدينا الأمر إلى مرحلة ما بعد الصحابة حتى في زمن الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انظر إلى معاوية. معاوية هو رأس المجاهدين في زمانه الواقفين على أعظم ثغر من ثغور الإسلام في زمانه وهو ثغر الشام المحادي أو المواجه للروم يعني تمام وهو يعني من أعظم قادة المسلمين في زمانه في التصدي للكفار وللنصارى في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. رأيت كيف حصل عنده خطأ في سواسي في تأويل بعض النصوص أو في في في في في قتاله لعلي. ولا أقل من ذلك أنك تقول يعني كيف فسرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عمار تقتله في الباغية قال الذين قتلوا من جاءوا به يعني جماعة علي. وهذا يعني لعمر يعني انظر إلى كذلك حالة ثانية يعني انظر إلى جيش المسلمين الذين يعني قاتلوا الـ يعني أهل الحرة أهل المدينة عفوا في وقعة الحرة وكذلك قاتلوا عبد الله بن الزبير وكذلك انظر إلى جيش عبد الرحمن بن الأشعث كانوا هؤلاء في الجهاد أصلا رجعوا عن الجهاد وهادنوا ملك التركي عفوا ليس والي هادنوا ملك التركي في ذلك الوقت وفي نفس الوقت أتوا وقاتلوا يعني الدولة الإسلامية المتمثلة في الحجاج ومن بعد خلع عبد الملك يعني كل وهذا طبعا على فكرة يعني لم يكن فقط فيهم المجاهدين وإنما هذا حصل من قراء يعني من أعظم قراء العراق يعني أيام الدولة الأموية أيام عبد الملك وكان يعني من كبار هؤلاء التابعين الذين معهم هو جماعة جهادية يقصد أحد عند الناس يعني لا أظن لا أبو محمد العدناني ولا غير أبو محمد العدناني يقول أن الفرد يفهم الدين بالضرورة على طريقة صحيحة ليس هكذا ولكن ليس بالضرورة لا يفهم طبيعة الصراع ولا أي يعني ليس بالضرورة أن يكون عنده أي حاجة من هذه الأمور. فالمجاهد مثل غيره من الناس يخطئ ويصيب يعني يثبت ويرتد ويحصل له ما يحصل لغيره من كيف ان ان ان بعض يعني الذين يعني كانوا مجاهدين ارتدوا عن الاسلام في زمن ابي بكر نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لا شك أن كلامه فيه أخطاء والأخوة عليهم أن يتعلموا مسألة. يعني أنا ذكرت كلام الشيخ أبو محمد يعني في سياق أيضا كلام بعض الأخوة. يعني الأخوة دائما عندهم هذه الإشكالية أنهم ينتقدون كل من ينتقد الدولة. نعم أنتقد ما في مشكلة، ولكن ما يتهمون به خصوم الدولة من الفجور في الخصومة، ما ينتقدون به خصوم الدولة من الفجور في الخصومة، ترى أن كثير من الأخوة من أنصار الدولة ومن أتباعها ومن يعني من المؤيدين لها ومن المنافحين، أنا تراهم أنهم يقعون في هذا الأمر يعني بنفس الطريقة. يعني لماذا هذا الأمر؟ الآن السباعي مثلا فجر في خصومته، تمام، رد عليه رد علمية، أما هذا السباعي خبيث، فليس خبيثا الرجل، الرجل يعني تأول كلاما ونظر ورأى يعني وربما وصله كلام عنده طريقة معينة في الشهادة، تمام، فوصله إلى ما وصل إليه. يعني والله لأن اليوم اتهمك بأنك خارجي أصبح خبيث، وإلى الآن قريب لم يكن خبيثا. هذا أمر عجيب جدا، هذا أمر عجيب جدا، تجعل خبث الرجل من عدمه يعني لموقفه منه. يعني ماذا ستقول في في في ما حصل بين العلماء وقتها؟ العلماء على فترة في بعض أوقاتهم يعني قالوا أكثر من هذا في بعض، وكانوا يفجرون أحيانا في الخصومة في بعض، وهذا لا يجعل من هذا خبيث ومن هذا ضال ومن هذا خارجي ومن هذا مرجي ومن هذا منحرف ومن هذا، ليس بالضرورة هذا الكلام. يعني قد يكون السباعي يعني يصل إلى حالة أكثر من هذا، ولكن لا يعني أنت على الأقل حتى تحكم على الرجل، تمام، يعني حتى تحكم على الرجل تحتاج إلى فترة حتى يراجع نفسه وتراسله وكذا، وخصوصا إذا كان هو من أهل الفضل وأهل الخير عندك، صح ولا لا؟ ولكن أن تهجم عليه هذا الهجوم وتجعله هذا النصاب الكذاب اتق الله في نفسك، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. على السباع رجل يعني نعرفه وحسبه والله حسيب، وكان رجلا فاضلا وإلى الآن أعتقده، تمام، يعني رجلا فاضلا يتكلم في أمور المسلمين يخطب ويصيب. ولكن أنا يعني تعيبي على الأخوة هو أنهم متعصبين للدولة، الأخوة فيهم تعصب للدولة، وإلا السباعي قال أخطر من هذا الكلام. يعني السباعي قبل سنتين يا أخوة قال بجواز القتال تحت رايات المشركين الكفار المرتدين في ليبيا وأجاز ذلك، لماذا لم تشنعوا عليه هذه ولم تقوموا بهذه الحملة عليه في وقتها؟ أيها أخطر أنه يسمك بالخارجية ويقول كونوا مع أيمن الظواهر أم يقول يجوز أن يقاتل تحت راية كفرية؟ فلذلك كلام الأخوة يعني على السباعي صدقا هو ناتج عن تعصبهم للدولة. نعم السباعي ولو شاء الله سبحانه وتعالى وأعطاني شيئا من الوقت والتوفيق والله لا أرد عليه ولا أشنع عليه في اتهامه وافترائه على الدولة. أما طارق عبد الحليم فهو أقل من أن يرد عليه، فكان ولا زال نكرة لا يعرفه إلا يعني هذا رجل يعني عنده من المشاكل صلى الله عليه وعافينا منها، ولكن الشيخ علي السباعي سأرد عليه ولا أستحي منه، ولكن لا وأفجر في الخصومة واتهمه بالفجور في الخصومة، تمام. ونفس الكلام مع الشيخ أيمن الظواهري، بل الحمد لله سبحانه وتعالى يعني الأخوة يعرفون يعني كنا من أوائل من ردينا على القاعدة وعلى طرحها وعلى طريقتها وبينا أن عندها انحراف وكذا، ولكن كل أمر لابد أن يوضع في محله الصحيح. وهذا الذي يحصل بين الدولة والقاعدة الآن، لا شك أنك ستسمع كلام أكثر من هذا، وستسمع تعيب أكبر من هذا، وسترى يعني تقبيح، وسترى يعني علماء الناس وسفهائهم سيقعون في أخطاء في مثل هذه الأمور. فهذا ليس حدثا يعني بسيطا على أنصار المجاهدين حتى كل واحد يستطيع أن يتمالك نفسه، ولكن لا أقل من أن نقدم نصيحة للناس وان ان ان ان ان ان نخوفهم بالله سبحانه وتعالى وان نبين لهم انك يا اخي ان الله سبحانه وتعالى سائلك عما تقول وعما تفعل، فان كنت تتكلم بجهل فاعلم ان الكلام في دين الله سبحانه وتعالى بالجهل هو قرين الشرك، فتعلم دينك يا اخي قبل ان تتكلم. وجل الاخوة الذين نتكلم معهم يعني ضح اصواتنا من كثر ما نقول لهم يا اخوة تعلموا الدين، تعلموا الدين، تعلموا الاسلام، تعلموا قواعد الشريعة، تعلموا اصول الدين حتى تفهموا الامور على بطريقة صحيحة. ولكن الى الان مع الاسف الشديد يعني الاخوة يتعصبون للدولة اكثر من تعصبهم لدين الله سبحانه وتعالى في بعض الاوقات، ثم بعد ذلك يريدوا منا أن نقول والله نعم بارك الله. لا نقول بارك الله في هذا التعصب المذموم، بل هذا التعصب المذموم هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، هو الذي يعني أباد خضراءنا، وهو الذي شق صفوفنا. ولا يأتي خير أبدا من التعصب للرجال أبدا، لأنه لا يوجد أحد إلا وترى عنده أخطاء وعنده من المصائب. فلذلك للأخوة عليهم أن يتعلموا دينهم وأن لا تتوقف عن النقد، بل النقد أمر مطلوب لأنه من صميم النصيحة، من صميم النصيحة. وكل يعني ينتقد بحسب الخطأ والذل التي عملها. ولكن يعني شوفوا أنتم أنفسكم يا أخوة، ماذا كنتم تقولون في هذا الاجتماع قبل أسبوع، قبل ثلاثة أيام، بل قبل يومين يا أخي، تمام؟ ثم فجأة الرجال تحول إلى إلى إلى هذا الكلام. كيف هذا الكلام؟ وهذا منهج متبع الآن في من يناصر الدولة مع الأسف الشديد. ولذلك لا تستغرب عندما ترى رجل مثل الشيخ أبو سعد العاملي لما قال عن عن عن يعني الرجل مجاهد، هذا أنه عنده انحراف وضلال وفجور، رجال ترك الدنيا وما عليها ذهب يجاهد في سبيل الله مثل هذا الرجل الأمريكي عزام الأمريكي. والله لا أشم رائحة لورنس العرب، قدح الله مثل هذه التشبيهات الباطلة القبيحة. لا شك أن يقول قدح الله تشبيه الظواهري وقدح الله تشبيه السباعي باتهامهم للأخوة، بل بخيرة الناس على أنهم على مذهب الخوارج والحرورية والحشاشين والقرامطة، لا قدح الله ما قالوا. ولكن لا في أنا أقدح عليهم فعلا وأتي بمثله، هذا أمر عظيم. وذلك الأخوة عليهم أن يتعلموا مسائل الردود وأن يتعلموا مسائل. وأنا لست من الذين احفظوا للناس مكانتهم ولا تتكلموا، كل يشنع عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أبي ذر إنك امرأ فيك جاهلية، وقال في خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذا الحديث يقرأ يعني إلى ما شاء الله سبحانه، 1400 سنة وهذا الحديث يدرس بين المسلمين، تمام؟ فلذلك إذا الإنسان أخطأ بحجم خطائه وبحجم زلله وبحجم ما قام به يشنع ويقبح فعله ويقبح قوله ويكون هذا على الناس. ولكن بقواعد الشريعة لا تأتي وتسقط وترفع وتضع وتعمل كل حاجة بدون أن يكون عندك يعني أي ضوابط. أنا أرى أن فلانا من أهل الضلال، ممكن تعرف لي بالله عليك إيش هو أهل الضلال يعني اصطلاحا؟ والله أنا أرى أنه يعني خبيث. ماذا تقصد بالخبيث؟ يعني رجل مثلا لو قلت خبيث ماذا تقصد بذلك؟ بعض الأخوة والله لو تسلسلت معهم في الكلام ربما يصل إلى تكفير ناس كثيرين وهم لا يكفرون الآن. لماذا؟ لأنه لا يعرف أن هذا الكلام قد يوصله ويلزمه ببعض الإلزامات في المستقبل قد يقول بها. لذلك تجرد بالحق يا أخي، لا تتجرد بالحق من أجل الدولة، لا تتجرد من أجل أنك ترى أن ناس أقاموا الدولة الإسلامية وفي ناس أتوا يهدمون عليها. أعظم أكبر دولة إسلامية يعني أطول فترة هكذا دولة إسلامية قامت هي الدولة العباسية، أتت على أنقاض الدولة الأموية. الإمام الذهبي يقول في العباسيين يعني وفعل في المسودة ما لم تفعله التتار، قتلوا وذبحوا وعملوا وسووا، تمام؟ لذلك عليك أن تعرف مثل هذه الأمور. هذا أمر مسألة الدماء ومسألة الاتهامات ومسألة الظلم والفجور في الخصومة، هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي يحصل بين الناس يا أخوة. الحسين ذبح يا أخوة، ذبح، قتلوه ثم ذبحوه في دولة ابن صحابي، في دولة يزيد بن عبد الملك، أنا أنا أنا أريد أن أفهم لو كان هؤلاء الأخوة الآن في زمن يزيد يعني كم راح يكون موقفهم في ذلك الوقت؟ قطعا ستان سيكونون مع المختار الثقفي، والله أعلم ولا أتألى على الله. تمام؟ فلذلك أنت عندما تنظر إلى هذه الحالات مع العلم أن أهل السنة يقولون أن حسين هو المخطئ في في في, في خروجه على يزيد. مسألة القتال والافتراء والسب أحيانا يحصل بين الناس، ولكن إياك أن يسول لك شيطانك، وإياك أن يسول لك نفسك وتكون طرفا في هذه الخصومة الباغية. الدولة نحن نراها على عبد الفقير إلى الله على الأقل أراها أنها على الحق، رفعت راية هي من أنقى الرايات في هذا الزمان، تخطئ تزل تعمل تظلم تجوع، يحصل هذا ما سلم منه يعني الصحابة الكبار، فلا يسلم منه لا الدولة ولا غيرها. تمام؟ ولكن هذا لا يعني أني كل ما أحد انتقد الدولة أأتي وأيضا، ليس هكذا الأمر يا أخي، ليس هكذا. يعني ماذا كنا سنقول لو, لو لو لو لو كنا مثلا في زمن عمر وخالد بن الوليد، ها؟ وكيف عامل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد؟ تمام؟ وماذا كنا سنقول لو كنا في زمن، على فكرة يا أخوة ترى هناك مصائب حصلت في عهد الصحابة. عثمان لما قتل كان جل قتلته في جيش علي بن أبي طالب. تمام؟ ماذا كنت ستقول في علي بن أبي طالب في ذلك الوقت؟ تقول هذا يستر على القتلة يحصل. يا أخوة ترى اقرأوا تاريخ الصحابة عشان تفقهوا الدين، عشان تفهموا هذا الدين كيف هو، عشان لا تكون مثل القشة، الهواء شرق معاه، غربت معاه، بل كن كالجبل إذا عرفت قواعد دينك وعرفت طريقة الصحابة، طريقة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما ما ما هزك كل موقف. والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الطائفة المنصورة يقول لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الأخوة تراهم بأبسط واحد يستفيد يعني ينفجرون هكذا، ليش ليش يعني لا يضرهم، يعني أنك تبقى على ما أنت عليه حتى وإن خذلك من تنتظر نصرته، حتى وإن خالفك الناس. ولكن هل هذا هو حالنا؟ نحن لماذا كل مرة لابد أن نكرر هذا الكلام؟ بسبب أن هذا الأمر يحصل بيننا كثيرا كثيرا كثير جدا، وهذا لعمري يعني يحتاج إلى وقفة منا. نحن وين ماضين؟ وين سارين؟ شوفوا يا أخوة، هذا موضوع الدولة الإسلامية لن ينتهي بهذه السهولة، فسيستمر. وهذا الدولة الإسلامية أغلب الظن والله أعلم يعني على المدى المتوسط أو البعيد ستكون هناك دولتان، دولة على طريقة القاعدة وهي دولة إسلامية أيضا، ودولة على طريقة الأخوة في الدولة الآن وهي يعني دولة إسلامية، وأنا أعتقد أنها على السنة وعلى الجادة. تمام؟ ومن يريد أن نمو هذه الدولة وتقوية هذه الدولة وإرشاد هذه الدولة وتهذيب هذه الدولة، لأن هذه الدولة ما خرجت من مدارس عالية، خرجت مثل ما أنا وأنت خرجنا الآن هكذا على الفلطب. تمام؟ خرجوا في هكذا في مساء، واحد شاف الضباط تأثر به، واحد أتى كذا تأثر به. تمام؟ فلذلك إن أردت أن أن أن تقيم أن أن أن أن, أن تنمي هذه الدولة عليك أن تنضبط. أساس كل حاجة هو الانضباط، ومن أعظم الانضباط هو الانضباط بالشرع، أنك تضبط نفسك على الشرع، وهذا لا تستطيع أن تفعله وأنت لا تفهم الشرع أصلا. تعلم هذا الدين وقم بنشر هذا الدين كما هو، ولا يغرنك فلان قال علان قال. يا أخوة يعني أنت لو تجلس فقط هكذا، أكرر هذا الكلام، أعرف أن الأخوة ممكن يقولوا ها وحيد صار لك سنتين ثلاث سنوات أربع تكرر هذا الكلام خلاص تعبنا جيب حاجة جديدة، سأظل أكرر هذا الكلام لا شك، فأعلم أن هذا الجهل موجود بين أنصار الدولة سأكرر، لأن هذا واجب النصيحة. تمام؟ تجلس يا أخي اجعل لك الساعة في اليوم، اقرأ 20 صفحة في اليوم. تمام؟ سترى أنك حست علما عظيما خلال يعني 3-4 سنوات، ممكن وقتها عندك تجلس وترد على 50 واحد مثل الشيخ عن السباعي بطريقة علمية شرعية تساب عليها. ولكن هل تظن أنك لو ناصرت الدولة بهذا التعاصم أنك تساب على هذا؟ هل تظن أنك لو طعنت في الشيخ عن السباعي لأنه انتقد الدولة والله يعلم سريرتك تمام؟ ولا تظن أن حبك للحق هذا يجيز لك الخروج عن ضوابطه بحجة أنك متبع للحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلذلك أنت إذا أردت أن كان جالس ما كان مشارك في القتال تمام، جالس ساكت هكذا، أتى إليه ابنه أبو طالب عبد الرحمن تمام، قال يا أبي هذا علي ويقاتل وكذا، وقال اجلس، ما ما ما ما ما ما خلاه يذهب تمام، ما خلاه أن يذهب وعفوا مش عبد الرحمن، عمر ابن سعد تمام، حتى كان هذا عمر هذا كان من الذين قتلوا الحسين. تأمل، انظر إلى موقف والده وانظر إلى موقفه تمام، الذي يتسرع في الدخول في في في الصراعات بدون ضوابط يحصل مع هذه الإشكالية يا أخوة، هذه الإشكالية. فلا تظنن أن الإنسان إذا إذا إذا إذا قام وكان هدفه ويعني نيته أن يدافع عن الحق فأخطأ طريقه فأنه يثاب على ذلك، يثاب بقواعد شرعية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وجل أهل البدع الذين هم في النار الذين هم من الفرق الضالة كلهم يريدون الحق، صح ولا لا؟ كلهم يريدون الحق فأخطأوا، والخوارج أرادوا الحق فأخطأوا، والبغاة أرادوا الحق وأخطأوا، ويعني جميع الفرق الملل والنحل أرادوا الحق فأخطأوا تمام. فلذلك أنت يعني ما تستطيع أنك تأتي وتقول لا والله أنا نيتي لله سبحانه وتعالى، أنا أناصر أهل الحق، تناصر أهل الحق بضوابط الحق وليس تناصره بكيفك. وهذا الذي يحصل الآن، كل من شم رائحة العلم، كل من جلس عند شيخ وتعلم شيئا في يوم من الأيام، كل من قرأ سيرة السلف يعرف أن الذي يحصل الآن بين أنصار الدولة وهجومهم على القاعدة يعني في كثير من من من من من, من, من يعني أسبابه هو التعصب للدولة. فهل ينصر الله سبحانه وتعالى مشروع بهذا الحجم بهذه الطريقة؟ يا أخوة ممكن أنك تأتي وتقول إيه هذا وحيد جالس يعني متأثر بالسباعي وهو يحبه ولا يستطيع أن يتحرر من المشايخ ومن العلماء ومن كذا، ولكن راجع نفسك، راجع عقلك، راجع منهجك، راجع دينك، انظر أين علمك في هذا الصراع، أين ما تعلمته، أين قواعدك في هذه الضوابط. ناقشنا الأخوة، أخوة كثر ناقشناه، لا تظن أن يقول هذا الكلام وأنا هكذا جالس هكذا. قلنا الأخوة الذين يعني نرد عليهم هنا في الفاضل ناقشناهم من قبل، والله ما عندهم يعني أبجديات العلم الشرعي، الأبجديات البسيطة عنده ما عنده، فكيف هذا يستطيع أن يرد؟ فكيف هذا يستطيع أن يقبح أو يحسن؟ فكيف هذا يستطيع أن يجرح أو يؤدب؟ فلذلك الأخوة عليهم أن يتعلموا. يا أخي على الأقل إذا كان عندك علم شرعي يعني حتى لو أخطأت في تجريح شخص تكون يعني أعذرت نفسك يعني في ذلك، وذلك أنك تقول أنا اتبعت هذه القواعد التي عندي، فإذا فهمتها بطريقة خاطئة في جزئية من الجزئيات تثاب على ذلك، مثل ما يفعل العلماء في في النقد في الرد في الجرح والتعديل وما شابه. لكن أن تجلس هكذا تكلم لا، هذا كلام خطأ، وهذا الكلام على الإخوة أن ينتبهوا لذلك، وعليهم أن لا يعني يا أخوة بكرة إذا ما كان عندك علم شرعي كيف ستعرف أن الدولة يعني اتخذت يعني منهج الخوارج أو لم تتخذه؟ كيف ستعرف أن الدولة بدلت أصلا؟ كيف ستعرف ذلك؟ الآن أنت خسرت القاعدة، حلو، طب بكرة ما من موقف يعني مخالف لموقفك، كيف ستعرف هذا الأمر؟ يعني لماذا الأخوة لا هكذا؟ يا أخوة يا أخي أنت يعني كم سنة صار لك على الإنترنت؟ كم سنة صار لك على التوتر؟ يا أخي لماذا لا تجعل هكذا سنة واحدة في حياتك، سنة واحدة هكذا فقط، تجعل خلال سنة واحدة يعني تقرأ فقط هكذا في اليوم ساعتين فقط، ساعتين قريب من 50 صفحة، تمام؟ كل أسبوع تنهي كتاب، في الشهر عندك 4، صار عندك 48 كتاب في سنة واحدة، 48 كتاب أنت قرأت مكتبة كاملة الآن، تمام؟ عندك من العلم ما يؤهلك للحديث يا أخي. فلذلك الأخوة عليهم أن أن أن أن يفهموا هذا الكلام ولا يقعوا في ما وقع به غيرهم. تعصب لا يأتي بخير هذا الأمر. الآن لو نظرت مثلا، يعني سأعد لكم هكذا أسماء هكذا طيب، الشيخ هادي القنيبي، إيش اللي أنتم رأيتم سقطاته؟ يعني وصل به الحال أنه يقول لو كانوا تبنى السبيل كونوا لهم مثل الرسول، من جهله يا أخوة، من جهل الرجل، تمام؟ إيش اللي يخلي أنه يأتي بهذا الكلام بهذه الطريقة؟ تعصب لجمع معين أو قدرت توازنه فصار يقول أي كلام، يحاول أن يبحث عن أي شبهة يقولها، تمام؟ الشيخ هاني السباعي الآن، إيش اللي خليك أنك تقول هذا الكلام؟ كل من عنده ذرة من الإنصاف يعرف أن الشيخ هاني السباعي تعصب للظواهري، والله العظيم أن الرجال تعصب وقلد تقليد الأعمال للظواهري بدون أي بينة راجحة، مستحيل هذا الكلام. كل من عنده أدنى ذرة، هذا ذرة بسيطة جدا من الإنصاف يعرف هذا الكلام، يعرف هذا الكلام، كلامه ناتج عن يعني بل أنه يعني يا أخوة يعني ماذا تقولون أنتم؟ السباعي الآن صار يقول عن الدولة جماعة وتنظيم، فهم كيف؟ يعني أنت إلى البارح، على فكرة السباعي كان من الذين يتكلم عن أن الدولة تكون هكذا وشرعية بالدولة تعرفون هذا الكلام يا أخوة؟ تعرفون أن السباعي كان يعني يرد على من يقول أن الدولة تنظيم وكذا، وأن الرجل كان يقول بشرعية الدولة وأنها دولة وكل شيء، ألا صار يقول تنظيم الدولة الإسلامية؟ إيش هذا الكلام؟ إيش هذا التحول الغريب فيه؟ تعصب رجل بوزن الشيخ هاني السباعي، فتعصب منذ أين وقعه تعصبه؟ فلذلك لا تظن يا أخوة أنك إذا كنت تتعصب لأهل الحق فأن هذا سيعصمك من الزلل. والله العظيم أن التعصب للرجال وللجماعات بدون أن يكون تعصبك ابتداء للشرعي على أسس واضحة سيوقعك بما هو يعني أخطر من هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم الإخوة من هذه الفتنة العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجبر التقصير ويغفر الزلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإخوة في الدولة من كل زلل وخطأ ومن كل انحراف وضلال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يقر أعيننا وأعينكم بإقامة دولة إسلامية خلافة راشدة أو خلافة على منهاج الراشدين وعلى منهاج النبوة، وليس ذلك على الله بعزيز. فمن كان ينظر إلى الأمور يعني قبل 20 سنة ما كان حتى يتخيل أن مثل هذه الأمور تحصل في مثل هذه البلدان، ولكن الحمد لله الآن ترون ما ترون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينمي هذه النفسة وأن يبارك فيها وأن يحفظها ويعصمها من الزلل ومن الخطأ، وأن يدفع عنها وأن يهدي من يرجى هدايته، وأن يريح المسلمين ممن يطعنون بأهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل الجهاد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يعني إذا ما كان هناك أسئلة أخرى أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. طيب إذا ظاهر أنه ليس هناك، نعم يا أخي. طيب إذا لا بس الأسئلة أرسلوا للأخ المشرف حتى يعني لا كل حق أحد، يعني الأخ المشرف هو الذي ينظم الأسئلة، هكذا بيكون أحسن، عشان ما أعرف أنا يعني كيف الأسئلة أحيانا عندما يكون سريع لا أعرف من الذي سأل قبل ولا من سأل بعد. لا الأسئلة الفقهية هذه يسألون عليها، يعني أنا يعني مضطر أن أجيب الأسئلة في حدود الدرس، الذي عنده أسئلة أخرى يرسلها لمن يجيب في مثل هذه الأمور. هل هذا الكلام دي هل هذا الكلام لي الذي يقول أن كلام العدناني طامة، فلا تتفق معي؟ الأخ يقول أقول أنا أشعر أنك مسكون ومهموم بأمر طلب العلم للإخوة، ولذلك طلبت الدولة بالأمس حتى تجعلهم يبحثوا ويقرأوا أكثر. وإذا أفهمت شو مسكون وما يعني إذا كنت تقصد أني مسكون من الجن، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبعد عني الشياطين. يعني والله يا ربنا يستر علينا وعليك، ربنا يستر علينا وعليك يا أخي. ربنا يستر علينا وعليك. يقول أخي وحيد، هل صحيح أن منهج الدولة تغيرت أم ماذا كما يقول بعض المشايخ؟ هذا كذب افتراه بعض المشايخ على رأسهم الآن الشيخ أنس السباعي مع الأسف الشديد. منهج الدولة واضح وبين وجلي، لم يتغير فيه شيء، ولكن الشيخ أنس السباعي يعني تعصب للظواهر، والظواهر منذ الربيع العربي يعني اتخذ طريقة مخالفة في بعض المسائل، وهذا رددنا عليه قديما. فليس في الدولة أي طارئ جديد في منهجها، واتيام الدولة جل هذه الاتيامات التي تكلموا فيها عن اتيامات باطلة وكاذبة، ومن أعظم الأمور التي يتضح فيها افتراء هؤلاء في مسألة الدولة أنهم بنوا أحكاما على مسألتين، الرد على الظواهر والقاعدة تعصبوا لذلك، ومن قبله مسألة أبو خالد السوري، يعني هذا أن أبو خالد السوري من كبار قادة المجاهدين وقتلته الدولة لمصلحة تراها وأخطأت وظلمت وفجرت في ذلك، تمام، هذا لا يجعل منها جماعة خارجية. فهناك من الدول الإسلامية من قتل ومن هو أفضل من أبو خالد السوري، صح ولا لا؟ يعني الدولة العباسية أيام الدولة العباسية أيام الواثق قتلت يعني الشيخ أو الإمام في زمانه هو أحمد بن نصر الخزاعي، وهذا الخزاعي يعني كان من عظام الأئمة في زمانه يعني، وكان يعني ولا أحد يقول أن أن أن أن أن الواثق كان يعني كان خارجيا، وإن كنت أنا يعني أرى رأي مخالف في هذا ليس بسبب أنه قتل الخزاعي ولكن أمر آخر، ولكن لماذا نتكلم في هذا؟ يعني انظر ماذا فعل المعتصم، على فكرة ربما لا يعرف كثير من الناس، المعتصم الذي يمدحه المسلمين والجماعات الجهادية في إلقاء الأشعار وفي يعني فتح العمورية وما شابه، جلد الإمام أحمد تحت يديه، تمام؟ يعني هكذا كان يجلد حتى يفقد الوعي بين يديه، لك يقول القرآن مخلوق في في مسألة لا يتناطح فيها عن زان في هذا الزمان. هل رأيت أحد من هؤلاء الناس يقول عن المعتصم أنه خارجي؟ تمام، فهذا كلام غير صحيح، كلام كله خطأ، تمام. ولكن حتى لو اتهمت القاعدة وظلمت في ذلك وفجر، هذا لا يجعل منك جماعة حرورية حشاشين قراء، حتى لو أنك مثلا قاتلت جماعة مسلمة بغير حق. يعني الآن أقول لكم كلام يا أخوة، من هو أفضل يعني برأيكم، يعني أبو خالد السوري أو جبهة النصرة والقاعدة أم الحسين ابن فاطمة ابن بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، الإمام أحمد يعني جلد بين يدي المعتصم وليس بين يدي المأمون، ما المعتصم هو الذي يعني جلد الإمام أحمد، أحمد بن حنبل طبعا، تمام. فليس المأمون، لأن المأمون مات قبل أن يصل إليه أحمد، وصارت الخلافة إلى المعتصم، وكان يعني ماضيا على طريقة أخيه في هذه المسألة، وأتى ابنه الواثق الهارون مات وفى على نفس الأمر. فلذلك أتى يعني الذين قتلوا الحسين يا أخوة، هل سمعت أحد يقول عن يزيد مثلا أنه خارجي؟ تمام، فهل رأيت أحد يقول عن يزيد أنه خارجي؟ ثم الآن أقول لكم أمر أكثر من هذا، يعني أهل المدينة أفضل ها أم أهل القاعدة؟ المدينة طبعا كلهم أنصار وأبناء الأنصار، وهؤلاء صح أبناء الأنصار المهاجرين، هؤلاء هم أهل المدينة، هؤلاء الذين خرجوا على يزيد وأرسل إليهم يزيد جيشا وقتلهم وقتل قادتهم وفعل فيهم الأفاعيل، صح؟ الآن هل أحد يقول عن يزيد أنه كافر أو أنه خارجي أو أنه أعوذ بالله، إيش هذا الضلال؟ بل أقول لك أكثر من هذا، عبد الملك بن مروان خرج على خليفة شرعي في زمانه، ليس على كائن من على خليفة شرعي وهو عبد الله بن الزبير، تمام. وكما يقول أهل العلم أن خلافة مروان لم تثبت حتى يعني قتل عبد الله بن الزبير، يعني خلافة أبيه أيضا لم تثبت، لأنه يعني كانوا أهل البغي وخرجوا عن طاعة الإمام. عبد الملك قتل عبد الله بن الزبير على يد طاغيته يعني في الحجاز في وقتها الحجاج، ثم بعد ذلك يعني فعل ما فعل بأهل العراق. هل أحد قال عن عبد الملك أنه خارجي؟ ها؟ لذلك هذا الكلام الذي لا ينطق به إلا جاهل أو متعصب، لأن الرجل مثل الشيخ عامر السباعي لا يجهل مسألة الخوارج، لا يصف طبعا بهؤلاء الناس لأنهم خوارج وتبني إلزامات باطلة، وهذه مشكلة الإلزامات الذي يعني يبني هكذا يقول لك أن تقود، وهؤلاء طبعا يعرفون هذه القواعد، يعني يعرفون أن لازم القول ليس بلازم، يعني والله أنا لو قلت أنك إن فعلت هذا تكفر، هذا لا يعني أني سأستبيح دمك، وهذا لا يعني أني سأنغمس فيك وأقتلك. طبعا المشكلة في ذلك، لا شك في ذلك. فلذلك هؤلاء المشايخ كلامهم يعني باطل جملة وتفصيلة في نعت الدولة بالخوارج، وهذا يدل على شيء يدل على أنهم يعني تعصبوا للشيخ أيمن الظواهري، وهذا الأمر لا يستغرب، يعني هذا أمر يعني كان موجودا في يعني في السابق وسيظل موجودا، يعني ليس هناك ما يستغرب من ذلك. فنسأل الله السداد في القول والعمل، وأن لا ننجر ولا نستفز حتى نخرج عن طورنا وعن صوابنا، ونقول ما لا يرضي الله، ونخالف شرع الرسول صلى الله عليه وسلم بأهوائنا. المهم هذا ما عندي. الأخ الذي يقول أن يعني أنت مسكون أو كذا، والله لا أدري يعني ما هي الضوابط في هذه المسألة، ولكن حثي على الأخوة على طلب العلم لم يكن بسبب أني يعني قلت ما قلت في الدولة، وإنما كان بسبب أني فهمت الكلام خطأ، وهذا يعني نتيجة عدم التريث والاستعجال في الحكم على الكلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل ما قلته وافتريته على الشيخ محمد العدنان في ميزان حسناته، لأنه يعني أنا افتريت عليه البارحة وما كان ذلك جائزا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويبارك في عمره، وأن يقبل دعوتي فيه. وأن هذه المشكلة، الواحد يعني قد يقع في أعراض هؤلاء القادة بعد ذلك لا يعرف كيف سيبرئ ذمته يعني عندهم، يعني لأن هذه من الحقوق يعني. فنسأل الله العفو والعافية. طيب يا أخي، بارك الله فيكم، وجزاكم الله.